مرثية الشهيد علي محمد حمادي أبو خليل. تسجيل وتوزيع استديو محمد علي. أداء المنشد محمد قارود. أخي الشهيد علي مضى منا والطيب عهدا، فإن حزب الله دوما غالبون. أخي الشهيد علي مضى منا والطيب عهدا، فإن حزب الله الشهيد علي مضى ربنا والطيبون عهدا، فإن حزب الله دوما غالبون. رأيت الجنة قبل الرحيل والسفر، كان طيفك يسبح عند الإله يا قمر، وحكيت للرفاق والتراب والشجر أنك ماض بطريق الآل وخير البشر. الشهيد علي مضى ربنا والطيبون عهدا، فإن حزب الله دوما غالبون. كنت بطلا حيدريا كما الرفاق يا علي، وتديت في سبيل الحق وحب الولي، وضربتم معقل الإجرام في نصر جلي. لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي. الشهيد علي مضى ربنا والطيبون عهدا، فإن حزب الله دوما غالبون. أزهرت فينا الحقول يا ابن ميس يا جبل، وارتدت ساحاتنا أحلى الأساور والحلل. أماه إني طائر نجم وشمس وبطل، أمه قومي زغردي إن الشهيد قد وصل. أخي الشهيد علي مرار من أوطنيون عهدا فإن حزب الله دوما غالبون. يا شهيدا عطر دمه الجراح المؤلمة واعتليت المجد رمزا للحياة القادمة. قد أضأت العتمة عند الليالي المظلمة سوف تبقى يا علي نورا يشع معالما. الشهيد علي مرار من أوطنيون عهدا فإن حزب الله دوما غالبون. شهداؤنا اليوم مضوا في كربلاء وخيبر. لا يا أخي لا تعتبر أن الزمان تغير. رغم المسافات البعيدة والزمن المقدر إنها حرب مع التكفير والحقد المدبر. أخي الشهيد علي مرار من أوطنيون عهدا فإن حزب الله دوما غالبون. قال هل عباس أن الدمع عنوان الوصية إنه درب الكرامة والفداء والهوية. أمثالك أنت يا علي حمل القضية. نم سيدي قرير العين أمتك وفيا. أخي الشهيد علي مرار من أوطنيون عهدا فإن حزب الله دوما غالبون. Thank you. أشرف الناس صنعتم للعلا أسمى رجالي، وزرعتم في المكان الصعب في قمم الجبال، وبذلتم كل هذا الدم في ساح القتال، صبرا مقامكم عند الأئمة عالي. أخي الشهيد علي مرابنا والطيبون، عهدا فإن حزب الله دوما غالبون.